كف الأذى عن الناس مكرمة كذا رد الأمانة وإن كان المؤتمن خوانا وإكرام الضيف من شيم الكرام وبالطعمة الحلال يزيل ربنا شكوانا بر الوالدين وإن كان على كف والصلاة لوقتها ترفع للسماء دعوانا زكاة أموالنا طهر لها ونماء والصدقة خير دواء يشفى به مرضانا إفشاء السلام وإطعام الطعام إحسان وطيب الكلام يجعل المسلمين إخوانا مكارم الأخلاق غاية شريعتي وبلوغها ميسور إن صلحت نوايانا فيا رب طهر قلوبنا من كل عائبة وأصلح ظواهرنا وصحح طوايانا وزك نفوسنا أنت خير ملتجأ واجعل الدنيا حرثا لأخرانا وصل على من أوليته بمحمود المقام ومن بالشفاعة يوم الفزع أولانا وعلى الآل والصحب ومن تبع وسلم على الجميع سلاما يملأ الأكوان وبعد فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله والناجي منكم يأخذ بيد أخي الله أسأله في هذه ساعة طيبة المباركة أن يحفظ علينا ديننا اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ بلدنا واحفظ أعراضنا واحفظ بناتنا واستر نساءنا اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وارزقنا حجة مبرورة قبل الموت وتوبة نصوحا قبل الموت وشهادة صادقة عند الموت وجنة وراحة ونعيما ورضوانا وملكا كبيرا بعد الموت وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم حصاد اللسان بين جنان ونيران مع اللقاء 32 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان أعيش اليوم مع حضراتكم مع اللقاء 2 بعد شهر رمضان مع قول الله تعالى في الآية 18 من سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال الحسن في تفسير الآية يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك فأما الذي عن يمينك فيكتب لك حسناتك وأما الذي عن شمالك فيكتب عليك سيئاتك فاكتب ما شئت وقل ما شئت وأقلل أو أكثر فإنما هو يسطر في صحيفتك حتى إذا مت طويت صحيفتك فإذا كنت في يوم القيامة وضعت في عنقك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فقل ما شئت واسكت عمن شئت وافعل ما شئت فأنت الذي تبيض صحيفتك وأنت الذي والعياذ بالله تسود صحيفتك أنت الذي تملي وأنت الذي تأخذ هكذا نعيش اليوم مع بقية الآية مع حصاد اللسان والحصاد نوعان حصاد خير وحصاد شر فباللسان تستغفر الله وباللسان تقرأ القرآن وباللسان تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وباللسان تصلح بين الناس حصاد خير وباللسان تحصد الشر من غيبة ونميمة وكذب وأكل أعراض وسفك وما إلى ذلك فالحصاد نوعان حصاد خير وحصاد شر ومن باب ما علمنا حذيفة إياه كما روى البخاري كان الناس يسألون رسول الله عن الشر وكنت أسأله عن الخير مخافة أن يدركني نبدأ بحصاد الشر لا لنفعله إنما لنعلمه ونجتنبه. أولا خطورة الكلمة، ثانيا دع ما لا يعنيك. أحبتي بينا أن اللسان نعمة من نعم الله علينا وما أكثرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو صغير جرمه، عظيم فهو صغير حجمه، عظيم جرمه. فما من موجود أو معدوم، متخيل أو مظنون، إلا واللسان يتناوله بالنفي أو بالإثبات، بالذم أو بالمدح، فما من شيء إلا واللسان يتناوله. فأكثر خطايا ابن آدم في لسانه، كما روى الطبراني في الصغير والأوسط بسند حسنه الشيخ الألباني عن ابن مسعود أنه صعد الصفا يوما فقال: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تندم، من قبل يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. فقيل: يا أبا عبد الرحمن، أهو كلام تقوله أم سمعته؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطايا ابن آدم، أو إن أكثر خطأ ابن آدم في لسانه. فمصيبة المصائب في بلدنا وفي المسلمين عامة ما يتناقلونه من أخبار، والناس تنتظر الخبر صادقا أو كاذبا لتضع عليه ألف كلمة فيزيدون فيها، فتشتعل الدنيا نارا بخبر كاذب أو بنقل معلومة خاطئة تناولها الناس من خلال كلمة قالها أحد ليشعل الدنيا نارا. وهكذا حالنا إلا من رحم ربي، نسمع الخبر ونزيد عليه ألف كلمة. وهكذا حذر رسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من الكلام وزيادته واللسان، من الكلام واللسان. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أن يسلم الناس من لسانك وأن يسلم الناس من يدك. ومن حديث عبد الله بن عمرو كما جاء في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود سئل رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قيل: ثم أي؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك ويدك. وفي الطبراني في الصغير والأوسط ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر: من صام طانا جاء. حديث اشتمل على ثلاث كلمات فيها النجاة كلها: من صام طانا جاء. وروى الترمذي بسند حسن صحيح كما رواه أبو داود وحسنه وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. فلتعلم خطورة الكلمة، بكلمة تدخل بها في الإسلام، بكلمة تدخل الإسلام، بكلمة وبكلمة يخرج من الإسلام، بكلمة تدخل بها الجنة وبكلمة يدخل بها النار، بكلمة تحل لك امرأة وبكلمة تحرم عليك امرأة، بكلمة يسعد حزين وبكلمة يحزن سعيد، بكلمة ترفع بها في الجنة درجات وبكلمة تهوي بها في النار دركات، بكلمة قالها إبليس شقي وأصبح ملعونا، قال: أنا خير منه وبكلمة قالها آدم أصبح سعيدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بكلمة قالها أبو لهب أصبح في النار بكلمة. تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله في القرآن ذمة بسورة ذكر فيها أبو لهب. وبكلمة قالها الوليد بن المغيرة أصبح شقيا حين ذهبوا إليه. قالوا بأي شيء نقول في محمد حتى يصدقنا الناس؟ أهو ساحر؟ أهو شاعر؟ أمجنون؟ قالوا لا. فقال لا، محمد ليس مجنونا. أهو شاعر؟ قال كلامه ليس بكلام شعر، إنه فكر وقدر فقتل. كيف قدر ثم قتل؟ كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال بهذه الكلمة؟ أصبح ملعونا، أصبح في النار. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، فاتهم القرآن وقال في القرآن سحر، وقال عن محمد ساحر. بكلمة تسعد بها أبد الآبدين، وبكلمة تشقى بها أبد الآبدين. بكلمة روى البخاري عن أبي هريرة إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. بكلمة. وفي رواية عند أصحاب السنن إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك إخوانه، يتكلم من أجل الضحك لا أكثر ولا أقل، ليقال عنه بشوش ضحوك، ويضحك بالكذب على الناس حتى أصبح الضحك على الناس فنا. فقالوا إن الرجل يتكلم بالكلمة ليضحك إخوانه يهوي بها في النار 70 خريفا. أعاذنا الله وإياكم. خطورة الكلمة أن الكلمة تعني من أنت، المرء تحت لسانه، فإن تكلم ظهر. لا يغرنك من الإنسان، لا يغرنك شكله منظره، إنه ليؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة مع ضخامة حجمه ومهابة شكله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سعد من لسانه صموت وكلامه قوت. إلزم الصمت فإنه يكسبك مودة الناس. الصمت يكسبك المودة ويكفيك المغبة ويلبسك ثوب الوقار. الصمت يلبسك ثوب الوقار ويكفيك مؤونة الاعتذار. تتكلم فتخطئ فتعتذر، ولهذا تعتذر وتتأسف لهذا. من صمت نجا، من صمت نجا. ومن خطورة وآفات وحصاد اللسان المر آفة ربما لا يلتفت كثير من الناس إليها، آفة. لا أتحدث عن غيبة ونميمة مع خطورتها، إنما أتحدث عن آفة لا يلتفت كثير من الناس إليها، ألا وهي الكلام فيما لا يعنيك. دع ما لا يعنيك. قسمنا في آخر خطبة الكلام إلى أربعة أقسام، إلى ضرر محض ونفع محض وقسم فيه ضرر ونفع، وقسم لا ضرر فيه ولا نفع فيه. أما ما هو محض، أما ما هو ضرر محض كالكذب والغيمة والغيبة والنميمة والافتراء، لا بد من السكوت عنه، لا بد. وأما ما فيه ضرر ومنفعة فلا بد من السكوت عنه، فضرره يذهب بمنفعته. وأما ما فيه، أما ما لا فيه ضرر ولا فيه منفعة، فالكلام فيه تضييع زمان، وهو عين الخسران، وهو عين الخسران. فرأس مال المرء في الحياة وقته، وقتك هو رأس مالك، وهو الذي نتحدث فيه الكلام فيما لا يعنيك. فإن كان الكلام مباحا ولن تأثم فيه، ضيعت من رأس مالك، ضيعت من وقتك، ضيعت من زمانك ما لا تستفيد به ولا تفيد غيرك فيه. قال ابن مسعود: ما ندمت على شيء. ما الذي ندم ابن مسعود عليه؟ أيندم على مال ضاع؟ أيندم على ولد مات؟ ما الذي ندم ابن مسعود عليه؟ ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه من عمري ولم يزد فيه من عملي. ما الذي استفدته مع غروب هذا الشمس؟ أقرأت آية؟ أمرت بمعروف؟ نهيت عن منكر؟ أصلحت بين اثنين؟ أمط الأذى؟ ما الذي فعلته؟ ما الذي فعلته وقد أوشك قطار العمر أن ينتهي بنا؟ آن غروب شمس الحياة أن تغرب، آنت الحياة أن يغرب شمسها وتنتهي آجالنا، ومع وجود بيض شعرنا وشيب شعرنا وشيب اللحى وكبر أسناننا، هناك من الناس من لا يعتبر ولا يأخذ العبرة من غيره. والعاقل من اتعظ بغير، في كل يوم نسمع أمواتا، في كل يوم نشيع ميتا، كأنك أصبحت مخلدا ولن تصير في يوم من الأيام إلى ما صار أخوك الميت إليه. ألا تعتبر بغيرك؟ ألا تعتبر بالراحلين إلى البلا؟ ألا تعتبر بغيرك؟ ما الذي استفدته؟ ما الذي عملته للآخرة؟ هكذا الكلام فيما لا يعنيك تضييع زمان، وهو عين الخسران. الكلام وإن كان مباحا ولن تأثم فيه، إلا أنك تضيع فيه رأس مالك، تضيع فيه زمانك، تضيع فيه وقتك، وهو عين الخسران، وهو عين الخسران. وحد الكلام فيما لا يعنيك، وقد يسأل سائل: ما هو الحد الذي لو فعلته كنت متكلما فيما لا يعنيني؟ حد الكلام فيما لا يعنيك حتى نعرفه هو الكلام الذي لو سكت عنه لم تأثم ولن يقع عليك ضرر أو يقع على غيرك ضرر. الكلام الذي لو سكت عنه لن تأثم، لن يقع الوزر عليك، ولن يقع ضرر عليك، وربما وقع الضرر على غيرك. لا ضرر عليك ولا على غيرك، وإن سكت عنه لم تأثم. مثال: أن تجلس في مجلس فتسمع رجلا يخبر عن بلدة سافرها، رأى فيها جبالا حمراء وسوداء وصفراء، وتغير الجو والطقس في الساعة الواحدة 4 مرات. في الساعة الواحدة رأى صيفا وشتاء وخريفا وربيعا ما الذي استفدت أنا كمستمع له؟ ما الذي استفدته أنت كمتكلم؟ كلام فيما لا يعنينا، ما الذي استفدناه؟ تضيع وقتك وتضيع وقت غيرك وتخسر في كل يوم ولا تربح. مثال أن تسأل غيرك عن عبادته وتضيع وقته وتضيع وقتك في غير شهر رمضان، يكثر السؤال هل أنت صائم؟ لو قلت لك نعم خرجت عبادتي من ديوان السر إلى ديوان العلانية، وعبادة السر في النفل أفضل من عبادة العلانية. ولو قلت لك لا أصبحت كاذبا، فأصبحت أفعل خيرا وأتقرب إلى الله تعالى وأقع في كذب. ولو سكت لوقع في قلبك أنني أستحقرك، لما لا يتكلم؟ أيستحقرني؟ ولو تحايلت، ولو تحايلت بالكلام كلفتني في التحايل مشقة. فتوقع أخاك وأنت تسأل عن عبادته ما بين أمور أربعة: إما أن يكون مرائيا، وإما أن يكون كاذبا، وإما أن يكون مستحقرا، وإما أن توقعه في المشقة بدفع الحيل. ما الذي تستفيده إن كان فلان صائما أم كان فلان مفطرا؟ ما الذي تستفيده إن كان فلانا يقوم الليل أم لا يقوم الليل؟ ما الذي تستفيده إن كان فلانا منفقا أم كان فلانا بخيلا؟ ما الفائدة العائدة عليك وعلي؟ كلام فيما لا يعنينا، وخطورته تتمثل في الحديث الذي رواه الطبراني بسند حسن، ورواه ابن أبي الدنيا عن كعب، عن كعب بن عجرة. كعب بن عجرة صحابي في شأنه نزلت بعض آيات الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أصيب بالقمل في رأسه وكان محرما، فسأل رسول الله عن ذلك فقال: لا أنت محرم. فنزل قول الله تعالى فيه لبيان الفعل، فهو صحابي أنزل الله بسببه قرآنا وتعلم المسلمون من خلاله أحكاما، ومع ذلك اسمح. مرض كعب بن عجرة يوما فسأل عنه رسول الله فعلم أنه مريض، فذهب إليه رسول الله مع صحابته، وحينما دخل على بابه استأذن فأذن له، فقال: أبشر يا كعب، إذا دخلت على مريض دخلت له بهدية، فإن كان الداخل هو رسول الله أتتخيل؟ فقال: أبشر يا كعب فقط. فقالت أم كعب: أبشر يا كعب هنيئا لك الجنة. هو ما قال بجنة ولا قال بنار، أبشر. أبشر بماذا؟ أي بشرى من رسول الله مقبولة؟ أبشر بشفاء، أبشر بتكفير ذنوب، بدرجات، أيا كان البشرى من رسول الله مقبولة. أبشر يا كعب. فقالت أم كعب: أبشر يا كعب هنيئا لك الجنة. قال: من هذه المتألية على الله؟ من هذه التي أصبحت تدخل جنة وتدخل النار؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك. أصبحنا في أيامنا ندخل من نحب الجنة، ومن كان على هوانا ندخله الجنة، ومن خالف رأينا ولم يكن على مذهبنا وحزبنا وطريقتنا هو في النار. حتى خرج علينا من يلبس العمامة ويقول هكذا: من أراد أن يرى وجه إنسان من أهل الجنة فلينظر لفلان، أجزم أن فلانا من أهل الجنة. فقال رسول الله: من هذه المتألية على الله؟ قال: هي أم يا رسول الله. اسمع ما قاله رسول الله لتسمع خطورة الكلام فيما لا يعنيك. قال: يا أم كعب، وما يدريك أن كعبا له الجنة. صحابي وما يدريك أن كعبا له الجنة، ما الذي يمنعه؟ لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. أقولها بصوت منخفض والقلب يعتصر ألما، ما الذي يدريك، ما الذي يدريك أن كعبا له الجنة؟ لعله قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. 90% من كلامنا لا يعنينا، فحد الكلام فيما لا يعنيك أن تسكت عن كلام لو سكت عنه لم تكن آثما ولم يقع الضرر عليك ولا على غيرك. قال عطاء: كل كلام ليس في قرآن أو سنة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو في ضرورة من ضروريات حياتك فهو فيما لا يعنيك. كل كلام ليس في قرآن أو سنة، يعني لا يقرأ قرآنا ولا يقول حديثا ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يتكلم في ضرورة من ضروريات حياته فهو فيما لا يعنيه. روى أبو داود وأحمد وقال الترمذي: حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإن كنا نتكلم فيما لا يعنينا أكثر مما نتكلم فيما يعنينا فكيف الحال بنا؟ كيف كان حال سلفنا؟ كيف كان حال صحابة نبينا؟ سؤال مر نجيب عليه بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. وبعد، فقد كان السلف أضن على وقتهم من أحدنا على ماله، كان الواحد منهم يحرص على وقته أكثر من حرصنا على أموالنا، أكثر من حرص أحدهم على الدرهم والدينار. أضرب على ذلك مثلين سريعين. فقد روى أبو نعيم في الحلية عن أبي الحسن علي بن عيسى الفقيه يقول: دخلت يوما على أبي الريحان وهو يحتضر وقد حشرجت روحه في حلقه، رجل يصارع الموت، رجل بينه وبين الموت لحظات، لا ربما كانت أقل من ذلك، بينه لحظات يحشرج، أيطلب ماء؟ أيطلب ولدا يوصيه؟ أيطلب طعاما يغذيه؟ في لحظات الموت دخل فقيه عليه فسأله، قال: ما الذي علمتنا لنحسب حساب الجدات الفاسدات في المواريث؟ فقال أبو الحسن: فأشفقت عليه، فقلت: أفي هذا الحال تسأل عن الجدة الفاسدة؟ الجدة الفاسدة في المواريث الجدة التي بينها وبين الميت أنثى، يسمونها في علم المواريث بجدة فاسدة، ليست فاسدة في خلقها أو فاسدة في أفعالها، إنما هو تعبير معروف بين أهل العلم من أهل المواريث تسمى بجدة فاسدة. سأل أبو الريحان أبا الحسن الفقيه وقد حشرجت روحه ما الذي قلته لنا في كيفية حساب الجدة الفاسدة؟ فقال فأشفقت عليه، قلت أفي هذا الحال؟ قال يا أبا الحسن، لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقى الله بها جاهلا. بيني وبين لقاء الله لحظات، هو يعلم، يقول بيني وبين لقاء الله لحظات. أأمثالها أمثال هؤلاء يغتابون، يكذبون، يتكلمون فيما لا يعنيهم. رجل يعلم أنه بينه وبين لقاء الله ثواني لحظات، يسأل عن أحوال الجدة الفاسدة في المواريث، ويشفق الفقيه عليه ويقول لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقى الله بها جاهلا. أعلم أن بيني وبين لقاء الله لحظات. كيف كان حالهم؟ أتسمعون عن عبيد بن يعيش، أحد شيوخ الإمام البخاري الذين يزيدون عن 1300 شيخ؟ عبيد بن يعيش قال أقمت 30 سنة لا آكل بأدي. لما أقمت 30 سنة لا آكل بأدي؟ تطعمني أختي الطعام وأنا أكتب حديث رسول الله. ليس عندنا وقت، لسنا في ملهاه، الرجل ليس عنده وقت للطعام لمدة يوم، ليومين، لأسبوع، لأسبوعين، لمدة 30 سنة لا يأكل الطعام بيده، فيده مشغولة يكتب بها حديث رسول الله، ويقول بين أكل الخبز وفت الفتيت، بين أكل الخبز وأكل الفتيت قراءة 50 آية. لو أكلت خبزا لمضغته، ولو أكلت فتيتا لبلعته، وبين المضغ والبلع مدة أقرأ فيها 50 آية. فكيف أضيع وقتي في مضغ الطعام وأنا أستطيع أن أقرأ فيه 50 آية؟ شيخ من شيوخ الإمام العلامة البخاري، أرأيتم كيف كان حالهم؟ أرأيتم كيف أصبح حالنا؟ نتكلم فيما لا يعنينا، ونأكل لحم فلان، ونغتاب فلانا، ونتهم فلانا بلا أدلة ولا بينة ولا دليل، ونقول لو لم تكن الجنة لنا فمن تكون الجنة؟ فلمن تكون الجنة؟ سلفنا، ولا أقصد جماعة بعينها، فالسلف ليس محصورا في جماعة بعينها، ولن يختزل السلف في جماعة نصبت نفسها أنها السلف، إنما السلف صحابة رسول الله، ومن سار على بعد من ومن سار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين. فها أهل السلف جمعوا بين حسن العمل، حسن العمل والخوف ألا يقبل العمل، وأهل الخلف جمعوا بين سوء العمل والأمن على العمل. قال الحسن: من أمن على إيمانه من السلب سلب منه الإيمان عند الموت، فلا ينطق بالشهادتين أبدا. آمن واعتقد أن الجنة له، هذا المعتقد أن الجنة له، يأكل سحتا ويسفك دما ويغتاب الناس ويأكل لحوم الناس ولا يخاف الله، ويقول إن لم تكن الجنة لنا فلمن تكون الجنة؟ يا سالكا طريق الجاهلين، يا راضيا بلعب الغافلين، متى نرى اللسان يستقيم والقلب يلين؟ يا راضيا بلعب الغافلين متى تترك الدنيا وتشتري الدين متى تترك الدنيا وتشتري الدين يا عجبا لمن آثر الفاني على ما يدوم وتعجل الهوى واختار المذموم ودنت همته فهو حول الدنيا يحوم ونسي يوم القدوم فأصبح شر خاسر وأبعد ملوم أصبح شر خاسر وأبعد ملوم أيها الناس أيها الغافل أيها الناس ليوم رحيلي ما لأراك عن الموت المفرق لاهية ألا تعتبر بالراحلين إلى البلة وتركهم الدنيا جميعا كما هي لم يخرجوا إلا بقطن وخرقة وما عمروا من منزل ظل خاوية وأنت غدا أو بعده في جوارهم وحيدا فريدا في المقابر ثاوية هنالك تيقنت أني مذنب وأني محاسب ولم أدر هل ناج أنا أم معاقب وما أنا إلا واقف بين طريقين إما معذب وإما بذنبي مطالب وقد سبقت مني ذنوب عظيمة فيا ترى ماذا تكون العواقب فيا غفار الذنوب يا غفار الذنوب مفرج الكروب علام الغيوب يا من له عند الممات مواهب أغثنا اللهم أغثنا أغثنا بغفران منك فإنك لم تزل سميعا قريبا لمن ضاقت عليه المذاهب اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم يا مفرج الكروب فرج كروبنا اللهم يا علام الغيوب تول أمورنا وأحسن خلاصنا واجبر كسرنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك أملنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم ارزقنا ألسنة عطرة بذكرك اللهم ارزقنا ألسنة عطرة بذكرك وقلوبا منعمة بشكرك وأبدانا هينة لينة